إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 64 شعبة. هذا الحديث الجليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام تنوع أبواب الخير وتنوع سبل الأجر والثواب، فالأعمال المقربة من الله سبحانه وتعالى جعلها الله عز وجل متنوعة ليسلك كل مسلم ما تيسر له منها لتأخذ بيده إلى طريق الجنة. وهذا الحديث بين أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل على شعب الإيمان بما هو قول وبما هو عمل وبما هو من أعمال القلوب كالحياء، وما هو من أعمال الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق. وبين عليه الصلاة والسلام أن شعب الإيمان منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، فمن المؤمنين من كمل هذه الشعب، ومنهم من أخذ ببعضها، وهؤلاء منهم من أخذ بالأعلى وكان تقصيره في الأدنى، ومنهم من هو بخلاف ذلك، مما يدل على أن المؤمنين يتفاضل إيمانهم ويزيد إيمان بعضهم عن بعض بحسب تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الشعب من الإيمان التي تقرب إليه عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أعلى شعب الإيمان، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وسماها الله سبحانه وتعالى في كتابه أسماء عديدة تدل على منزلتها ورفعة قدرها وشرفها، فسماها الله سبحانه وتعالى العروة الوثقى، وسماها الكلمة الطيبة، فقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال المفسرون: الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها في السماء أي الأعمال الصالحة، فكل الأعمال الصالحة هي فروع هذه الكلمة، وهي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وسماه الله تعالى القول الثابت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين بكلمة لا إله إلا الله، فهي القول الثابت الذي يثبت الله تعالى المؤمنين عليه في هذه الدنيا، ويختم لهم بكلمة لا إله إلا الله فيحيون عليها ويموتون عليها، ثم يثبتهم الله تعالى في القبر عند سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم يثبتهم الله تعالى بها في الآخرة وتكون سبب نجاتهم، فهي سبب النجاة في الدنيا والآخرة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أظن أنه لا يسألني عن هذه المسألة أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذه منقبة عظيمة لأبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. سماها الله تعالى الكلمة الباقية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال المفسرون: الكلمة الباقية هي كلمة لا إله إلا الله، تركها إبراهيم عليه السلام في عقبه في ذريته، فعلمهم كلمة التوحيد وتركها فيهم عليه السلام. وسماها الله تعالى كلمة التقوى، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. قال المفسرون: ألزمهم كلمة لا إله إلا الله، وهي العهد وهي الصواب. وقال صواب: اتخذ عند الرحمن عهدا. فالعهد كلمة لا إله إلا الله، والصواب كلمة لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من فضائلها الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أنها كانت سببا في نجاة رجل ليس له من العمل إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا مد البصر من السيئات، فيقول الله تعالى له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول سبحانه: هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: هل لك حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عميلها. فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى إن لك عندنا حسنة. وتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول الرجل: يا رب، ما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى له: إنك لن تظلم اليوم شيئا. ويؤتى بالميزان فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذه الكلمة من بركتها أنها سبب لتكفير الذنوب ومغفرة السيئات ونيل الرحمة ودخول الجنة، فهي أعلى شعب الإيمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أيضا لأدنى شعب الإيمان، فضرب المثل عليه الصلاة والسلام بإماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق، هذا العمل اليسير، هو شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعبة وإن كانت أدنى شعب الإيمان، إلا أنها كفيلة بأن يغفر الله لفاعلها ويدخله بها الجنة، حيث جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة في الطريق فنحاه فأدخله الله به الجنة، وفي رواية: بغصن شوك فأخره عن الطريق فشكر الله له فغفر له. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعبة هي مثال لفعل الخير والإحسان إلى الناس وصنع المعروف. فهذا الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق وأخره لئلا يتأذى به الناس، قد فعل خيرا وصنع معروفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصنائع المعروف أي جلب النفع للناس قولا أو فعلا، أو دفع الأذى عن الناس قولا أو فعلا. فهذه صنائع المعروف يقي الله سبحانه وتعالى بها العبد مصارع السوء، فلا يموت في حال يكرهها، ويثبته الله سبحانه وتعالى، ويسخر الله تعالى له من يعينه ويساعده عند حاجته، كما أعان الناس وساعدهم ونفعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة. فهذه الأعمال الصالحة كلها من الإحسان إلى الخلق ومن صنع المعروف، وهي من شعب الإيمان. ثم مثل النبي عليه الصلاة والسلام لعمل من أعمال القلوب، ليبين أن الإيمان كما هو ظاهر بالأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فمنه كذلك ما هو باطن في قلب الإنسان. فمثل عليه الصلاة والسلام بالحياء، فقال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء عمل قلبي، وهو انقباض النفس عن فعل ما لا يليق أو ما يجلب اللوم وما يخالف المروءات وينافي الكمال. فالحياء خلق كريم، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. وقد مدح الله سبحانه في كتابه الكريم المرأة الصالحة التي لقيها موسى عليه السلام في مدين، فقال سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وصف الله تعالى حياء هاتين المرأتين الصالحتين في مدين أن الحياء منعهما من مزاحمة الرجال، واعتزلنا بما معهما من الماشية ينتظرون أن يسقي الرجال مواشيهم ثم يكون سقيهما بعد انصراف الرجال. فصنع موسى عليه السلام المعروف لهما وساعدهما وسقى لهما. ثم إن المرأة جاءت إلى موسى عليه السلام تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فخلد الله سبحانه وتعالى حياء هذه المرأة ومدحه في كتابه الكريم ليقتدي به المسلمون. وقد جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ ووصفه بأنه أصدق الأمة حياء رضي الله عنه وأرضاه. فالحياء خلق كريم، والحياء أيها المسلمون كما يكون من الناس فإنه يكون من الله سبحانه وتعالى، وهو الحياء الأعظم أن يستحيي العبد من ربه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، وإنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن عمل للآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالحياء أن يحفظ الإنسان رأسه ويحفظ بطنه، ويشمل حفظ الرأس يشمل حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان عما حرم الله سبحانه وتعالى، وحفظ البطن يشمل حفظ الفرج ويشمل حفظ البطن عن أكل الحرام. فكل ذلك من الحياء من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، يوم الجمعة هذا الذي نحن فيه هو السادس من شهر شعبان، وشهر شعبان شهر كريم مبارك. ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام فيه لأنه كالمقدمة لرمضان، وكما أن الصلوات لها سنة قبلية من الصلاة قبلها تنفلا، فكذلك صوم فريضة رمضان تهيئا لفريضة رمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في هذا الشهر. وجاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا صائما غير رمضان، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر كما يصوم في شعبان، فلم يصم شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام سوى رمضان، وكان أكثر الشهور صياما يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان هو شهر شعبان، فكان يصوم أكثره عليه الصلاة والسلام. وورد في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه ترفع فيه أعمال العباد وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فعلل هنا عليه الصلاة والسلام سبب إكثاره من الصيام في شعبان لأنه شهر يغفل الناس عنه، وأنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله وهو صائم. ورفع الأعمال هناك رفع يومي، كل يوم يرفع إلى الله تعالى عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فالملائكة يرفعون إلى الله تعالى عمل الإنسان كل يوم وقت الفجر ووقت العصر كما ورد في الأحاديث. وهناك رفع أسبوعي لأعمال الأسبوع، وذلك يوم الاثنين ويوم الخميس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا عن يوم الاثنين والخميس هما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس لأنهما موعد رفع الأعمال خلال الأسبوع الأسبوعي. ثم هناك رفع سنوي لأعمال السنة، وهذا يكون في شهر شعبان هذا الشهر المبارك الكريم. وشهر شعبان شهر شعبان ورد فيه في كلام السلف قالوا شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. فرجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. وكانوا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا دخل شعبان أكبوا على القرآن الكريم، وكان يسمى شهر القراء لكثرة إقبال القراء فيه على مراجعة القرآن الكريم استعدادا لرمضان ولإمامة التراويح ولما يكون في رمضان من التلاوة والختمات، فكذلك يشرع التهيؤ لذلك بازدياد الإقبال على القرآن الكريم. وكانوا يخرجون زكاتهم في شعبان ليستعين بها الصائمون على الصيام والقيام والعمل الصالح في رمضان. فشعبان أيها المسلمون شهر كريم مبارك، ومن فضائل شهر شعبان أن ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل فيها إلى السماء الدنيا ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر الله عز وجل للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يعيننا على اغتنام شهر شعبان في العمل الصالح الذي يقرب إليه ويرضيه عنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم فرج كربهم وآمن روعهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.